أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف هم الجميع؟ كيف هم الأخوة والأخوات؟ جميعا عساهم بخير، عساكم جميعا بخير إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا بخير في جميع أمور دينكم ودنياكم. الحمد لله، الأمور كلها طيبة إن شاء الله، الأمور كلها طيبة الحمد لله ما شاء الله. اليوم الغرفة عامرة بالأخوة طلبة العلم، فهذا خير كثير الحمد لله، جزاكم الله خير. نتوكل على الله، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتواصل معكم بإذن الله تعالى مع قراءتنا للكتاب حقوق وواجبات، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن حق الوالدين وحق الرحم وما يترتب على الوصل من أجر وخير ونفع، وما يترتب على قطع الرحم، وأعظم الرحم الوالدين. ما يترتب على قطع الرحم أيضا من وعيد مستعجل في الدنيا والآخر، فقاطع الرحم عقوبته مستعجلة في الدنيا، غير الذي ينتظره يوم القيامة من خزي وعذاب. كما في الحديث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة، أي غير الذي يدخر له في الآخرة من وعيد وعذاب، من قطيعة الرحم. قطيعة الرحم والخيانة والكذب، هذه خصال عاقبتها وخيمة ومستعجلة، مستعجلة في الدنيا قبل الآخرة. فمن يقطع رحمه يجد عاقبة أمره عاجلا، كذلك الخيانة والكذب، بئس الخلق، خلق الخيانة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة، أي يمين كاذب، ليقتطع أمرا ليس له فيه حق، ليبطل حقا أو يحق باطلا، يمين فاجر. من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت. سبحان الله، هذا كلام الحبيب، عذابه يرى عاقبة أمره في الدنيا قبل أن يموت، أما بعد الموت فله نصيبه أيضا. فنسأل الله السلامة. قطع الرحم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي، الظلم، العدوان، عقوبته عقوبة الظالم وخيمة. لا يفرحن الظالم بثمار ظلمه، لا، فالظلم عواقبه وخيمة. قد يفرح الظالم يقول: قد أنتجت وحصلت وتحصلت بالظلم واقتطعت حقوق الآخرين بالظلم، فهذا لا يفرح، فعاقبته وخيمة مستعجلة. ينتظر. فالله عز وجل يمهل لكن لا يهمل، سبحانه وتعالى يأخذه في وقت يكون الأخذ فيه له حكمة عظيمة. قد يتأخر العقاب يوما، شهرا، سنة، ثم ينزل في وقت يكون بالغ الأثر على الظالم. بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، حقوق الوالدين. نسأل الله السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن، لا شك فيهن. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن مستجابات ولو بعد حين. دعوة المظلوم على ظالمه، حتى لو كان المظلوم كافرا، فالله لا يحب الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الإسلام جاء ليقرر العدل في الأرض وليحارب الظلم بكل أنواعه. أشد أنواع الظلم الشرك، ثم ظلم العباد بعضهم بعضا، ثم ظلم الحيوانات والدواب، مطلق الظلم جاء الإسلام لمحاربته ولاستئصاله. دعوة المظلوم على ظالمه، ودعوة المسافر لأنه قادم على غربة، على رحيل، على مفارقة الأهل والديار، فقلب مكسور حزين فيقول يا الله، فأيضا هذا دعوته مستجابة لا ترد. ودعوة الوالدين على ولدهما، نسأل الله السلامة. دعوة الوالدين على ولدهما، فليحرص الولد أن لا يكون سببا في دعاء الوالدين عليه، خاصة إن كان دعاؤهما ناتج عن ظلم الولد للوالدين. كذلك نصيحتي للوالدين بأن لا يعتادا الدعاء على أبنائهم لأتفه سبب. هناك من الأمهات غفر الله لهن لأتفه سبب، قد يكون الولد مخطئ فتدعو عليه وتقول عليك الغضب وكذا. لا يا أختاه، لا تفعل ذلك. قد ينال دعاؤك القبول، قد يرفع يقبله الله منك. حينئذ تندمين عندما ينزل البلاء بولدك بعد ساعة، بعد ساعتين، يوم ترين الولد طريح الفراش أمام عينيك فتندمين وتبكين. أنا أعرف قلب الأم رفيق وحنون بولدها فهي تغضب، لكن سبحان الله سرعان ما تعبر عن غضبها بالدعاء على ولدها، على بنتها. لا تفعلي كذلك، الوالد لا يفعل، لكن هذه الخصلة يعني عرفت بها النساء أكثر من الرجال للإنصاف. الرجال الآباء قليل ما يدعو على أبنائه إلا إذا قهر، إلا إذا قهر، إذا قهره الولد، إذا قهره الولد حينئذ دعاؤه مشكل كبير. داري أيتها البنت أن تحملي والديك على الدعاء عليك، احرصوا أن يدعو لكم، التمسوا رضا الوالدين بالدعاء، احملوهما على أن يدعو لكم لا أن يدعو عليكم. قال رسول الله الله عليه وسلم اشكل صل الرحم، فصل الرحم، صل الرحم. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي، أي الظلم، الظلم. نعود ونتحدث عن الظلم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كم يشير إلى الظلم وأثر الظلم على الأمم، على الشعوب، على الأفراد. الظلم يدمر البلاد، يدمر المجتمعات، يدمر الدول، الظلم. وليس شيء أعجل عقابا من البغي، أي من الظلم وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة، أي الكاذبة التي تحق باطلا وتبطل حقا، تدع الديار بلاقع، تخربها، تدع الديار بلاقع. هناك من يتجرأ على أن يقسم الأيمان هكذا، والله والله، ويقسم ويغلظ الأيمان، كاذب. يا ويله من الله، يا ويله من الله. ألا يتق الله؟ ألا يعلم أن الله يسمع ويرى؟ ألا يعلم أن الله يسمع ويرى؟ قال ابن الأثير في النهاية في معنى البلاقع: البلاقع جمع بلقع وبلقعة، وهي الأرض الفقر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه، يعني يذهب عنه النعم، يجعله على الأرض هكذا صفر بلاقع. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا زاهدا. يقول أبو هريرة يعني يصف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أم جريج، فرفع أمه ورفعت حين دعته، جعلت كفها فوق حاجبيها تنظر إليه كأنها كانت في الأدنو في الدنو والصومعة في العلو على جبل، تضع يديها أو يدها فوق حاجبيها وتنظر إليه إلى أعلى. أنا الآن يحجب بيني وبينكم تشبيه هذه الصورة، وضع اليد، أرجو أن تكون هذه الصورة وصلت، وضع اليد فوق الحاجب وهي ترفع برأسها إلى إلى إلى الأفق إلى حيث الصومعة وتنادي يا جريج يا جريج أنا أمك، يا جريج أنا أمك، كلمني أنا أمك يا جريج كلمني. فصادفته يصلي، فكان يصلي، فقال اللهم أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي، فأيهما أجيب؟ فأيهما أعطي له السمع؟ أيهما أفعل؟ أستمر في الصلاة أم أجيب والدتي، أجيب أمي؟ أعمل فقهه، أخطأ جريج، فأقبل على صلاته. أمه تنادي، هو كان يتطوع يتنفل، أعمل الفقه عنده، لكن الفقه يعني ما أسعفه، فقهه ما أسعفه، فقدم التنفل في الصلاة على أن يجيب أمه. قال فاختار صلاته، فرجعت أمه ثم عادت في الثانية، قالت لعله يكون قد انتهى من الصلاة. فقالت يا جريج أنا أمك، فكلمني أنا أمك يا جريج فكلمني. عاد جريج إلى فقهه الأول، قال اللهم أمي وصلاتي، فأيهما أفعل؟ فاختار صلاته، فأقبل على صلاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت أمه اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. فتذاكر، دعت عليه يعني يقبل على الصلاة ولا ينظر إليها، لا يلتفت إليها مرتين. مرتين وهي تناديه، فيأبى إلا أن يستمر في صلاته فلا يلتفت إلى أمه. فدعت عليه بأن لا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزانيات والعياذ بالله. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أنه كم كان صالحا، وأن يعني جريج صالح، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بها المثل في الحسن والفتنة والجمال. فقالت هذه البغي إن شئتم لأفتننه لكم، يعني إذا أردتم أنا أتعرض له وأفتنه. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها جريج. فلم يلتفت إليها. إنه عابد زاهد تقي ورع، لكنه أدركته دعاء أمه. أرادت هذه البغي أن تنتقم، أن تثأر، أن تكيد. كيف جريج لا يلتفت إليها؟ ثم كيف تقول لبني قومها من بني إسرائيل أنها فشلت في إغواء جريج وهي هي؟ فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، راعي غنم، فأمكنته من نفسها والعياذ بالله، فوقع عليها فحملت بالحرام، فحملت بالحرام. فلما ولدت قالت: هو من جريش، هذا الولد هو ابن جريش. لبسته التهمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. هدموا الصومعة، قالوا: أنت يا دجال، أنت فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، الدعاء بين المصاب بين البلاء، الصلاة يعني سبب في قبول الدعاء. فلما انصرف أي انتهى من صلاته، أتي بالصبي فطعن في بطنه، أي وكزه بإصبع هكذا في بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. نطق الغلام. يا سبحان الله، يعني هو جريج له كرامة، أصابته دعاء أمه. فلان الراعي. فلما سمع القوم كلام الرضيع، كلام الطفل، أنه برأ جريج وأشار إلى الراعي، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ما أريدها إلا طين، رجعوا لي الصومعة كما كانت وتشكرون. ففعلوا. في رواية قال جريج: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن اقتصر دعاء الأم على أن يرى، ولو قالت اللهم افتنه لفتن، لكن الله ستر، اقتصر دعاء الأم على أن ينظر. في رواية عند البخاري كذلك في الأدب المفرد: ثم انطلق به، فمر به على الموبسات، يعني مر، أخذوه قيدوه، فمروا به على موبسات بني إسرائيل، فرأوهن فتبسم، عرف، فتبسم. قال الملك أي الحاكم: فما الذي تبسمت؟ يعني لماذا تبسمت؟ ما الذي حملك على التبسم وأنت متهم؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم الخبر، ما الذي حصل، دعوة الأم. فنسأل الله السلامة. هنا في مسألة فقهية يعني يستحسن أن نشير إليها، أن إجابة الأم واجب فرض. إذا كنت تتنفل فتدع النافلة. الفقه التنفل القيام نافلة، والدتك دعتك لحاجتها، لحاجتها تدع الصلاة، تقطع الصلاة مباشرة فتجيبها. حتى لو كنت تصلي الفرض ما دمت لا تخاف فوات الفرض، ربما هي كانت في حاجة ماسة فلا تؤخر طلبها ودعاءها. هنا تستطيع تقول لي لماذا أقطع صلاة الفرض؟ أقول لك تقطعه لكي تستأنفه بعد أن تجيبها، فأنت تستطيع أن توفق بين الفرضين، أنت غير مضطر أن تضحي بفرض من أجل فرض. تقول لي هذا فرض الله أنا أضحي به، يعني أضحي بفرض طاعة الأم وإجابتي من أجل فرض الله. أقول لك أنت لست مضطر لهذا الاختيار، أنت بإمكانك أن توفق بين الفرضين معا، تجيب أمك ثم تستأنف صلاتك في وقتها، فأنت وقتك لم، وقت الصلاة لم تفت. فهذا هو الفقه، هذا هو الفقه. فلا يحملنك التقوى على أن تقول أنا في صلاة وأنا في تلاوة وأنا وأنا فتستمر، فهذا خطأ كبير. إذا أمك نادتك فأجبها، أجبها، دع صلاتك، دع التلاوة، دع كل ما بيدك وأصغي إليها واسمع منها ماذا تريد. وسبق أن ذكرنا لكم الأحاديث العظيمة أن الجنة تطلب ليس عند الأم وليس عند رجلها بل من أسفل رجلها. قال له يا رسول الله، سأله عن الجنة، يعني كيف أدخل الجنة، كيف، ما هو السبيل إلى الجنة؟ قال أليس لك أم، ألك أم؟ قال له بلى. قال له فالزم رجلها فثم الجنة. وفي رواية الجنة تحت قدمها، مش فوق قدمها، تحت قدمها، أي التمس، كناية عن الذل والخضوع والتذلل والانكسار. أمك، أمك، أمك، ثم أبوك. عن العوام بن حوشب، هذه قصة غريبة، هذه قصة غريبة، لكن ذكرتها لأن يعني أولا هي رواها المنذري في الترغيب والترهيب، والشيخ ناصر رحمه الله قد صحح هذه القصة، فقلت ما دام صححها الشيخ ويعني ذكرت في كتب الحديث وأهل العلم قد صححوا القصة، فآثرت أن أذكرها، إلا أنها مخيفة وغريبة. عن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وإلى جانب الحي مقبرة، حي من الأحياء، إلى جانبه مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، انشق فيها قبر، فخرج رجل رأس الحمار، خرج، انشق القبر وخرج منه رجل رأسه كرأس الحمار، وجسده جسد إنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله. منظر مخيف، قبر يشق، يخرج منه إنسان، رأسه رأس حمار، وجسده جسد إنسان. ثم انطبق عليه القبر ثلاث نهقات، مثل نهيق الحمار، مثل نهيق الحمار. ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز، امرأة عجوز طاعنة في السن، تغزل شعرا أو صوفا، يعني تشتغل في الصوف. فقالت امرأة جالسة بجوار العجوز، ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها، أي العوام يقول لها ما لها؟ قالت تلك أم هذا، هذه المرأة العجوز هي أم هذا الولد وهذا الرجل الذي انشق عنه القبر فخرج فنهق وكان رأسه كرأس حمار. تلك أمه، هذه أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: وما كان قصته؟ يعني ما ذنب هذا الرجل حتى ابتلي بهذا البلاء؟ قالت: كان يشرب الخمر، هذا الرجل كان يشرب الخمر، فإذا راح، أي ذهب إلى بيته، قام عن خمره، تقول له أمه: يا بني، يا بني اتق الله، يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها مغضبا: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، يعني اسكتي. وبخها، قال لها، هي تأمره بالمعروف، فقال لها: أنت بكلامك لي تنهقين مثل ما ينهق الحمار، مثل ما ينهق الحمار. خاب وخسر، خاب وخسر. قالت: فمات بعد العصر، هذا الرجل مات، هلك. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر، كل يوم فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. العقوبة من جنس العمل. قال لأمه كلمة فعوقب من جنسها، فينهق 3 نهقات. قال لأمه: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، فعقبه الله، فيخرج رأسه من القبر فينهق 3 نهقات كالحمار، ثم يعود. عظة وعبرة لأهل العقوق، لأهل العقوق. قلت لكم هذه القصة مذكورة في صحيح الترغيب، والشيخ ناصر رحمه الله قد صححها، لذلك رأيت أن أذكرها في كتابي. كذلك من العقوق، عقوق الوالدين، تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، طاعة الزوجة على طاعة الوالدين، ورضاها على رضاهما. وكثير من النساء الزوجات، مع احترامي لهن، أقول ليس الكل، الحمد لله الخير موجود، لكن بعضهن غبيات، غبيات. أول ما تدخل على الحياة الزوجية تفكر كيف تستأثر بزوجها دون أمه، كيف تعلن حربا على أمه وعلى والديه، كيف تفصله عن أمه وعن والديه، وكيف تخوض الحرب، والديه أم هي، تضعه بين هذين الخيارين. وهذه امرأة غبية تدمر نفسها وبيتها بيدها. فمن العقوق أن يصغي إليها ويعق والديه، أن يطيعها ويعصي والديه، من العقوق. عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، عمر بن الخطاب، فقال لي: طلقها، فأبيت. كان ابن عمر يحبها، طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي فذكر ذلك له، أنه أنا أقول له طلقها وولدي عبد الله يأبى أن يطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، خلاص انتهى الأمر، حكم الحبيب، خلاص انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع، طلقها يعني طلقها. فطلقها. وعن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة، وإن ماذا أفعل؟ افتني يا أبا الدرداء، لي امرأة وأمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت أبو الدرداء روى عليه الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني في باب اسمه باب الوالد، وهنا نستفيد من الحديث أن الوالد، وأن هذا الباب الذي اسمه باب الوالد يحمل على الوالدين، لأن هنا يسأل عن أمه، أمه تأمره، فالوالد يطلق على الأبوين، على الرجل، على الأبي وعلى الأم، فكل والد بحسبه، كل منهما والد بحسبه. قال رسول الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، إن شئت فأضع ذلك الباب بعصيانك لأمك، أو احفظه بطاعتك لأمك. أعطاه الجواب لكن بطريقة غير مباشرة، بدك تغضب أمك تخسر هذا الباب. لكن حقيقة هنا في مسألة ينبغي أن نتناولها. بعض الأبناء يبتلوا بأمهات وللأسف فاسقات غير متدينات ولا ملتزمات ولا يتقين الله، وربما لا يصلين، سافرات، وهذه حالات عرضت علي. فأحيانا الأم هنا تكره زوجة الابن لحجابها، لأنها من أهل الصلاة ولأنها من أهل التقوى، فتكره منظرها، لا تحب أن تراها بهذا الحجاب، تريد لولدها زوجة متبرجة سافرة مثلها، فتأمره أن يطلقها. فماذا يفعل الولد؟ أقول له: هنا لا طاعة لوالدتك، لأنها تأمرك بمعصية، وأمرها ناتج عن معصية، فلا طاعة لها. تحسن إليها، ترفق، تجتهد أن توفق بينهما، لكن لا تطعها. فهذا الحديث لا يحمل على مثل هذه الحالات، ينبغي أن نتنبه حتى لا نقع بالظلم، لأنه قلت لكم في أمهات أن يتقين الله يجنحن إلى الفسوق وحب الفسوق، فحينئذ لو أمرت ولدها بأن يطلق زوجته الملتزمة المتدينة المتحجبة فلا ينبغي أن يطيعها لأجل هذا. والأحاديث الآنفة الذكر لا يحمل على هذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما الأمر يتعدى المعروف إلى الأمر بالمعصية فلا طاعة. الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما سواه يطاع في المعروف. كل ما سوى الخالق سبحانه وتعالى وسوى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يطاع في المعروف، إن أمر بمعروف يطاع، كان حاكما، كان قاضيا، كان أبا، كان أما، كان زوجا، كانت زوجة، أيا كان وصفه يطاع في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف أي في الحق. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة حتى لا يفهم عنا خطأ، لأن هناك حالات كثيرة قلت لكم تحصل يعني بمثل هذا الذي أشرنا إليه. وعن معاذ بن جبل قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. هذا التوحيد، لا تتخلى عن التوحيد. هنا وإن قتلت وحرقت يحمل على معنيين، أي لا تشرك، حتى لا تشرك حقيقة، أن تقع بالشرك حقيقة مهما كانت الأسباب الداعية لذلك، حتى لو قتلت وحرقت. فالقتل والتحريق لا يبرر لك أن تقع في الشرك على وجه الحقيقة وعلى وجه الاعتقاد، حتى لو قتلت وحرقت، لأن القلب لا سلطان لمخلوق عليه. لا يجوز لك أن ينعقد الشرك في قلبك حتى وإن قتلت وحرقت. الحديث يحمل على هذا المعنى، ويحمل على معنى آخر، كلاهما الحديث يشمل المعنيين لا تعارض بينهما، أي إن أكرهت على أن تظهر الشرك فلا تفعل، وإن قتلت وحرقت، بمعنى أنك خذ بالعزيمة، لكن لو أخذت بالرخصة لك ذلك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه وينصحه بأن يأخذ بالعزيمة، يعني الإكراه على الشرك والكفر رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط اطمئنان القلب على الإيمان والتوحيد. إلا من أكره، الإكراه استثناء يعذر، رخصة، لكن الأولى أن تأخذ بالعزيمة، تأخذ بالعزيمة. فهذا يستفاد أيضا من هذا الحديث، يستفاد المعنيين معا، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ما تعصي والداك، أي لا تعصيهما في معروف، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني تترك أهلك وتترك مالك، هذا حق. لكن هذه السلطة، شوف الإسلام أعطى للوالدين سلطة معنوية وسلطة يعني حقيقية عظيمة جدا، راقية. لكن النصيحة للوالدين بأن لا يستغلا هذه السلطة استغلالا خاطئا، فينتج ويخرج ويخرجان جيلا مهزوزا ضعيفا، يعني لا يستغلان حقهما دائما هكذا في قطع الطريق على الولد، كلما أراد أن ينهض، كلما أراد أن يعمل، كلما أراد أن يقوم بواجب، كلما يستخدمان عليه أو ضده سلاح السخط والرضا. انتبه، هذا سلاح فتاك لا شك، لكن نصيحتي أنا الآن للوالدين، لأنه بيننا يعني والدين، في الآن أمهات، ربما الآن من يسمعنا أمهات، ويقينا يسمعنا آباء، أنا أعرف بينكم آباء، فبالتالي لا يستخدموا ولا تستخدموا هذا السلاح، فدعوا الأبناء ينطلقوا الانطلاق الصحيح، لا تستخدموا سلاح السخط والغضب لأدنى سبب، لأتفه سبب، فحينئذ الولد يلجم ويظل مرهوب وخائف. ونحن الآن الأمة عطشة للعطاء، عطشة للبذل، عطشة لمن يرويها بجهاده ودمه. فإذا كل والد وكل والدة أرادت أن تشح على الله وأن تشح على هذه الأمة، لا يا ولدي، ابقى أنت، خليك عندنا هون، لا، خلي الآخرون هم يضحون، هم يجاهدون، هم يفعلون، أنت خليك عندي، أنت خليك في لا، علام غيرنا يدفع أبناءه ليقاتل المسلمين في ديار المسلمين. نجد نساءهم يشيعون رجالهم، يشيعون أبناءهم، بينما أحدنا والد أم والدة تراها تشح بوالدها تمسكه، لا لا ابقى، الولد الأبناء كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الأبناء مجبنة مبخلة، أي مجلبة للجبن والبخل. الحذر الحذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على وجه التحذير، أي أن الأبناء مدعاة لوقوع المرء في الجبن والبخل. أراد أن ينطلق يتذكر الأبناء، أراد أن يعني يتصدق يقول أبنائي أولى أولى، فيحملونه على الجبن في مواطن الإخدام، وعلى البخل في مواطن الإنفاق التي يتعين فيها الإنفاق. فأنا هنا أقول يعني لا بد للوالدين من أن يراعوا مصالح الأمة، مصالح الإسلام وحق الله عز وجل، فلا يستخدم هذا السلاح كلما هم ولد. صدقوني هذه الأسئلة لو قلت لكم وصلت إلى إيميلي الخاص 100 مرة، 1000 مرة، 2000 مرة، ربما يكون أكثر. هل أطيع والدي أم أنطلق للجهاد يا شيخ؟ هذا السؤال كرر علي أكثر من 1000 مرة، وأجبت عنه كتابة وقولا لكن لماذا هذا الضغط؟ المسألة يبدو فيها ضغط، لماذا هذا الضغط؟ أحيانا قد يتعين الجهاد، يتعين على المرء أن يدافع عن دينه، عن أمته، عن حرمات دينه وحرمات أمته وحرمات أهله. فإلى متى، لماذا هذا الضغط؟ طيب هذا الولد ينطلق إلى الخدمة العسكرية ليقاتل في سبيل الطاغوت، فيودع بالزلاغيط وفي سبيل الوطن ويزلغطون ويفرحون أن ابنهم راح على العسكرية، ذهب إلى الجيش ليخدم في سبيل الطاغوت، يفرحون ويطبلون ويزمرون. يا سبحان الله، إذا ذهب الولد للخدمة وللقتال في سبيل الطاغوت فرحتم وصفقتم وزلغطتم، بينما إذا انطلق للجهاد في سبيل الله يعني فتحتم المآسي والمآتم والنياحة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. خلاصة القول، الحديث ذو شجون وطويل، لكن نصيحتي للآباء أن يتقوا الله، وعن الآباء أي الآباء والأمهات أن يتقوا الله بأبنائهم، وأن لا يستخدموا هذا السلاح الفتاك في إرهاب الولد، في إرهاب الولد، لأن الولد التقي يعز عليه أن يعصي والديه، يعز عليه جدا، كيف يعصيهما وهو يقف على هذه الأحاديث؟ فلا يتجرأ ولا يجرؤ. فاتقوا الله في أبنائكم. وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخل من أهلك ودنياك، وإن أمراك أن تخل من أهلك ودنياك فتخلى. إلى هنا نكون بعون الله عز وجل قد انتهينا من الحديث عن حق الوالدين وحق الرحم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصلون الأرحام ويعرفون للرحم حقه، ويعيذنا من العقوق، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.